بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 34 من شرح بطاقات التعريف. لا، لأنه واحد كملنا به الثاني، فقد وصلنا إلى سورة 7، وهي من المثاني، وليس لها إلا هذا الاسم. وقد قال الله في السورة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، فسميت سبأ لذلك. وهي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناسبتها للأحزاب أن سورة الأحزاب ختمت بتعذيب العاصين والتوبة على المؤمنين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، بينما بدأت هذه بحمد الله الذي له ملك السماوات والأرض. هذا يشبه آيات متعددة، مثل قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي آخر سورة الزمر: بعد أن سيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نحن نقول الحمد لله رب العالمين في الدنيا، لكن تمام الحمد يتم هناك، لأنك تقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالدنيا ليست مكانا لتمام الجزاء للظالمين المتفلتين، وإنما يكون التمام في يوم الدين. فلما ذكر عاقبة الفريقين بدأت هذه بالحمد، فهذه مناسبة بين السورتين، مع أنها نصت على الحمد بطريقة مختلفة عن السورة الأخرى. قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. قلنا الجزاء التامة يكون في الآخرة، وجاءت هذه الإشارة متناسبة مع ما في سورة الأحزاب. والسورة مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد 57 في السور المكية. وفيها من أقوال الكفار ما يشعر بتأخر نزولها، ومن ذلك قولهم: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. مع أنهم قبل ذلك كان لهم علاقة جيدة مع اليهود مثلا أو النصارى، لكنهم هنا وصلوا إلى مرحلة شديدة في الكفر. أحيانا يقولون هذا ربما عنادا، ثم قد يتراجعون عنه إلى ما هو أخف. والنقاش فيها مع الكفار متكرر، هذا يشعر بتأخر في النزول. ولم يذكر لها سبب نزول، وهي مبدوءة بالحمد. والسور المبدوءة بالحمد 5 سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وإذا أردنا أن نقسمها، لاحظوا أولا: السورة تدور على الرد على الكفار في موضوعين: في موضوع إنكار البعث، وفي موضوع التكذيب بالرسل. وإذا نظرت إلى السورة وإلى مقاطعها تجد أنها مقدمة، تجد أنها مقدمة وقسمان. فالمقدمة: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هذه المقدمة. ماذا قال الله بعدها؟ وقال الذين كفروا. كل سورة ستكون مواقف للكفار. القسم الأول: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. ثم في نفس القسم يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ما الجامع بين القولين؟ إنكار البعث. أحسنت. فهذا القسم في الرد على منكري البعث. طيب، إذا نظرتم إلى الآية التي رقمها 31، وقال الذين كفروا، الآن قول مختلف، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، هنا يبدأ القسم الثاني. وفي هذا القسم الثاني، في القسم الأول موقفان: الأول وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، والثاني وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. أي كلا القولين إنكار للبعث؟ أيهما أشد تماديا؟ الثاني. لماذا؟ فيه سخرية واستنكار لمن يقول هذا القول، وأنه مفتر الكذب أو به جنة، بخلاف الأول وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. فتدرج القول من قول ينكر البعث إلى قول يستهزئ ويتعجب ممن يقول بالبعث ويتهمه أنه إما مفتر أو مجنون، حاشاه صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، فستجد فيه ثلاثة مواقف للكفار. كم موقف في الأول؟ موقفان كلاهما عن البعث. هنا التكذيب بالرسل فيها ثلاثة مواقف. الموقف الأول في الآية 31: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. ثم الموقف الثاني في الآية 34: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا الموقف الثاني. والموقف الثالث: وإذا تتلى عليه، في آية 43: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا، لاحظ التكذيب يزيد، إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. هذه ثلاثة مواقف في القسم الثاني الذي هو رد على الكفار في تكذيبهم بالرسل. والأول في الرد على الكفار في إنكارهم للبعث. الآن نمر على القسمين، وهذا كان تقريبا وتمهيدا. أما المقدمة ففيها ثناء على الله وبيان استحقاقه سبحانه للحمد بسبب كماله وإنعامه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وإنعام، مع إشارة إلى الآخرة، وله الحمد في الآخرة، فالآخرة الحمد فيها مخصوص يختلف. إيمانك حمدك لله فيما يحصل في الدنيا أحيانا يكون من باب الإيمان بالغيب، أما في الآخرة فتظهر الحقائق كلها. وقيل الحمد لله رب العالمين. وأما القسم الأول ففيه مطلع خبري، وكذلك القسم الثاني مطلع خبري، لكن الأول وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، الثاني وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. فهذا فيه مطلع خبري والرد على الكفار في أي قضية؟ في التكذيب بالبعث. في مقطعين، ما الذي يفصل بينهما؟ ما الذي يميزهما؟ كل واحد يبدأ بوقال الذين كفروا، يعني تقسم القسم الأول إلى مقطعين: مقطع وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، ومقطع وقال الذين كفروا هل ندلكم. فالأول من المقطعين فيه تكذيب الكفار بالآخرة والرد عليهم ببيان علم الله وقدرته مع بيان الحكمة من اليوم الآخر. الذي يشك في البعث عنده ضعف في إدراك قدرة الله وعلم الله سبحانه وتعالى، أو لا يعرف علة وحكمة لهذا البعث. لذلك قال الله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، إلى أن قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فاليوم الآخر له حكمة، وهي إعطاء كل شخص ما يستحق من ثواب أو عقاب، وبه يتم العدل وبه يتم الحمد. هذا هو المقطع الأول في القسم الأول. أما المقطع الثاني ففيه إنكار البعث مع الاستهزاء كما أشرنا، فيه استهزاء الكفار بمن يثبت البعث وإقامة الحجة عليهم بالقدرة على عذابهم في الدنيا، لأنه قال بعد أن حكى قولهم أفترى على الله كذبا، بعد أن ذكر قولهم أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، قال أفلم يروا، هنا إقامة الحجة عليهم، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نأشأ نخسف بهم الأرض بكل سهولة، يحصل زلزال مثلا، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ثم أتى بأمثلة من التاريخ والواقع تؤكد أن الله يمد ويعين ويرعى الشاكرين ويمزق كل ممزق الكافرين. فذكر سليمان وداود وقد تفضل الله عليهما بنعم كبيرة، قال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، ولسليمان الريح، إلى أن قال اعملوا آل داود شكرا. فهذا نموذج لمن شكر ورعاه الله وأعانه وأعطاه. والطرف الثاني أو المثال المعاكس من هو؟ سبأ. وهذا يدلك على سبب التسمية بسبأ، قوم كافرين لماذا يسمى بهم؟ لأنك لو لاحظت السورة حديثها أكثر عن أهل الإيمان والتقوى أم عن أهل الكفر والفجور؟ عن أهل الكفر وأقوالهم. فناسب أن تسمى سبأ لتذكر بعاقبة الكفر، إذ صاروا مثلا في التمزق. العرب تقول ذهبوا أيادي سبأ، يعني أنهم تفرقوا وتشتتوا، كما قال هنا فجعلناهم أحاديث يتحدث الناس عنهم ومزقناهم كل ممزق. وفي هذا المقطع أيضا أوامر متعاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحاج بها الكافرين، مثل قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وكان الشيخ ابن عثيمين أو على الأقل في مرة قرأت له أنه يذكر بشيء، الآن أن يفكر العاقل ويعرف أن الأصنام لا تملك شيئا هذا أمر لا يحتاج إلى جهد كبير، أليس كذلك؟ ولذلك قوم إبراهيم عندما قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أين الإشكال؟ الإشكال عندما يتوجه القلب إلى غير الله ممن يملك في الظاهر شيئا، يعني الأصنام لا تخدعك إنما هما شيء نشأ عليه. فكان الشيخ يقول الآن يصعب أن إنسان يسجد لحجر، عقلا لا يقبل هذا، لكن المشكلة في عبادة الدرهم والدينار وهوى النفس ومصالح ورغبات الناس إلى غير ذلك. قال هذا ينبغي أن نحذر منه، وهو الذي جاء في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهو يدخل فيه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كلما أمره هواه بركوب شيء ركبه. فهذه الإشكال أنها أمور تخدع الناس، يملكون شيئا في الظاهر، أما الأصنام فهي تحتاج إلى من ينظفها. فهنا ملحظ ينبغي أن يتنبه له الإنسان أن هناك عبادات أخرى لا تخرج من الملة، لكنها قد تهلك الإنسان وقد توصله أحيانا إلى الخروج من الملة والعياذ بالله بلوازمها طبعا. يعني يتدرج الإنسان في عبادته لشهوته حتى يتخلى عن دينه، كما في الحديث: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة. وأما القسم الثاني الذي يبدأ به: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، فقلنا هو في الرد على الكفار في تكذيبهم الرسل، وفيه ثلاثة مقاطع، فيها ثلاثة مواقف أشرت إليها في البداية. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني حتى الرسل والكتب السابقة لا نصدق بشيء. الموقف الثاني: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. وهذا يختلف عن الملحظ الأول. الملحظ الأول تكذيب كل الرسل، الملحظ الثاني أن الترف يجعل الإنسان لا يرى الأشياء على حقيقتها. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الموقف الثالث هو في قوله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل. نرجع إلى هذه المواقف الثلاثة، وهي ثلاثة مقاطع تقسم القسم الثاني. الأول ذكر تكذيب الكفار بالقرآن وبالذي بين يديه. لاحظ بعد ذكر كل موقف يأتي تعقيب، وتعقيبه بوعيد شديد يعرض حال الضعفة والمستكبرين من الكافرين وهم موقوفون يوم الدين. قلت لكم من قبل إنه أحيانا عندما يقول الكفار كلاما باطلا لا يرد عليهم بإبطال كلامهم، وإنما يرد عليهم بذكر الآخرة. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، فما أتى ليثبت لهم أن القرآن حق أو أن هذه الكتب حق، وإنما قال: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فهو موقف شديد يعرض حال الضعفة والمستكبرين من الكافرين وهم موقوفون يوم الدين عند رب العالمين. قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. مثل الحيوانات، الله يكرمكم، الحيوانات توضع في أعناقها قيود، أو إذا كان فرسا لجام، يوضع شيء يقيدها، وهؤلاء الأغلال في أعناقهم. والعادة عند البشر أن الأغلال تكون في الأيدي أو في الأرجل، القيود عموما تكون في الأيدي والأرجل، لكن هذه في الأعناق، ما خضعوا لله وتجعل الأغلال في أعناقهم والعياذ بالله. ثم المقطع الثاني الذي فيه موقف المترفين من المرسلين، هنا عقب بحجج، وهي ما جاء في قوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بين سنة الله في خلقه، قد يعطي الفاجر وقد يقبض لحكمة عن المؤمن، وأن الأموال والأولاد ليست هي التي تقرب، وإنما العمل الصالح. قالوا: وما أموالكم، لأنهم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هنا قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لاحظ الرد مختلف عن المرة الأولى. المرة الأولى كان الرد بيوم القيامة، هنا الرد عندهم شبهة أنهم يرون الأموال والأولاد ويرون أنهم أكثر أموالا وأولادا، فهذه فيها شبهة. فبين الله لهم أن الذي يقرب عند الله هو العمل الصالح لا الأموال ولا الأولاد. وهذا ينبهك على شيء، أن الأموال والأولاد قد تقرب إلى الله، إذا ربى أولاده تربية صالحة قربته إلى الله، إذا أنفق الأموال في طاعة الله فقد قربته إلى الله. إذن أموال وأولاد زائد إيمان وعمل صالح خير للإنسان، أموال وأولاد بدون عمل صالح لا معنى لها في القربة عند الله سبحانه وتعالى. قالوا نحن أكثر، قالوا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وأشار إلى أن الإنفاق في سبيل الله هو الذي يبقى، قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم عقب بموقف يوم القيامة أيضا مثل المرة الأولى، لكن هنا بعد الحجج ذكر يوم القيامة مرة ثانية. قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. من يستطيع أن يعرف العلاقة بين هذا الموقف وبين الحجج وذكر الأموال والأولاد؟ الإنسان إما أن ينفعه ماله وولده أو الشيء الذي عنده، أو تنفعه الشفعاء. فنفى الأموال والأولاد أن تكون نافعة لمن لم يأمن ويعمل صالحا، ثم نفى أن تنفع الملائكة. هذا ما أشار إليه البقاعي في تفسيره، أو التحيير والتنوير حقيقة نسيت، واحد منهم أشار إلى هذا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. ثم جاء المقطع الثالث والأخير في ذكر اتهامهم الباطل للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدقهم، مع تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ردودا رد، قال قل إنما أنا أعظك، قل إنما أعظكم بواحدة، وقال قل ما سألتكم من أجر، قل إن ربي يقذف بالحق، وقبلها أقام الحجة عليهم أنهم ما عندهم كتب ولم يرسل إليهم نذير، فهم جهنة. وكان من ضمن ما دعاه أو من ضمن ما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى التفكر مثنى وفرادى. ما الحكمة؟ قالوا لأن الجماعة في الغالب يشوش بعضهم على بعض. لاحظ أنت، عشرة يريدون الاتفاق يصعب، فإذا اجتمعوا جميعا يؤثر الرأي العام، والغالب أنه لأهل الضلال، على الجميع، كما قال قبلها ضعفاء للذين استكبروا مع الجماعة. هنا قال أن تقوموا لله، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إما أن تكونوا فردا فردا، لأن بعض الناس يستطيع التفكير وحدهم، وبعضهم يحتاج إلى من يدارسه ويعاونه. أما الجماعة فمعها اللغط ومعها التشويش ومعها رأي الجمهور يمشي ويضر بالأفراد. وختم بتهديد. قلنا كل واحد من المقاطع فيه قول للكفار وتهديد، وقد يكون معه إقامة حجة، وهنا جاء التهديد. لا أدري هل هناك تهديد أشد منه في القرآن أم لا، لأن الآيات في آخر السورة قوية جدا مع الاختصار. قال ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. فلا فوت يعني لا مجال لأحد أن يفلت. وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به. هؤلاء نفسهم الذين كانوا يكفرون مرة بعد أخرى في السورة، قالوا آمنا به. وأن لهم التناوش، تناوش أن تتناول الشيء، والظاهر أن بينهما فرقا بين التناول والتناوش، لكن بينهما تقارب في المعنى. يتناوشون ماذا أو يتناولون ماذا؟ وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني من أين يأخذون الإيمان؟ الإيمان إنما يحصل عليه في الدنيا، أما في الآخرة فلا إيمان. فكأنه صوره سبحانه وتعالى في صورة من يحاول أن يتناول شيئا لكن هذا الشيء بعيد. وقالوا آمنا به وأن، يعني من أين أو كيف لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فهذا التصوير في آخر السورة يدل على فزع شديد، ولو ترى الفزع وحدها قوية جدا، لأن هذا فيه لو تحتاج إلى جواب شرط، لا يوجد جواب شرط لشدة التهويل. يعني ولو ترى إذ فزعوا لرأيت ما لا تصفه عبارة ولا تكفي فيه إشارة ولا يمكن وصفه، كما يقول رجل يريد أن يظهر التهديد الشديد لشخص يقول لك لو رأيته، ولا يفصل، لو فصل لضعف الأمر مهما فصل. لو قال لرأيته لقتلته أقل في القوة التعبيرية من لو رأيته. قال ولو ترى، والخطاب يحتمل أن يكون عاما بمعنى كل من له عينان في ذلك الموقف سيرى أمرا عجيبا، إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، نسأل الله السلام. أما موضوعها فيعرف من التأمل في مقاطعها أن موضوعها، من يستخرج موضوعها؟ أظنه واضح جدا الآن، ها؟ إثبات البعث، الرد على الكفار في إنكارهم البعث في تكذيبهم بالرسل على القسمين. في هذا القدر كفاية في هذه السورة الكريمة، وإنما هي كفاية بحسب الوقت، وإلا فلا كفاية أبدا إذا قرئ القرآن. صلى الله على نبينا الأدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، والحمد لله أولا وآخرا.